علي رضي الله عنهما يقول: كنا لا ناكل من لحوم امنا فوق ثلاث منا. فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا. فاكلنا وتزودنا. قلت لعطاء: اقال حتى جئنا المدينه؟ قال: لا. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرو قالت: سمعت عائشه رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين بنت البعدة ولا نرى الا الحج، حتى اذا بلغنا من مكه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هد اذا طاف من بيته ثم يحل. قالت عائشه رضي الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال: اتتك بالحديث على وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما ذكره الأخ اليوم العلمي أصلا حتى اليوم العلمي يعني ما يقدم عندنا شيئا، لأن اليوم العلمي ما نمشي فيه إلا إذا كان قراءة، ونحن في هذه الطريقة يعني فيه شيء من البسط، الشرح فيه شيء من البسط، لأنه ليس دورة علمية وتنتهي، بل كتاب نمشي نأخذ منه حتى ننتهي. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. عقد هذه الترجمة لبيان ما يأكله المحرم أو صاحب البدن من بدنه، ما يأكل منه. فأولا نقول الهدي ونحوه أقسام. القسم الأول ما يجوز الأكل منه بل يشرع الأكل منه، فهو هدي التمتع والقران. هذا يؤكل منه. القسم الثاني ما كان لترك واجب أو فعل محذور أو قتل صيد، ما كان لترك واجب أو فعل محذور أو قتل صيد فإنه لا يأكل منه. فإذا ترك واجبا من واجبات الحج فعليه فدي يذبح، فلا يجوز له أن يأكل منه، لا يأكل منه. وأيضا من ارتكب محذورا ثم ذبح شاة فإنه لا يجوز أن يأكل منها، لا يجوز أن يأكل منها. وجزاء الصيد أيضا لا يجوز أن يأكل منه. وما الفرق بين دم ترك الواجب ودم المتعة والقران؟ يعني هذا واجب وهذا واجب. الدم للمتعة والقران واجب، والدم لترك الواجب أو فعل المحذور أيضا واجب، فما الفرق بينهما؟ لماذا يأكل من هذا ولا يأكل من هذا؟ الأول دم شكران، التمتع والقران هذا دم شكران فيأكل منه، هذا دم شكران فيأكل منه، ولهذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم منه، أمر بلحمة من كل بدنه وطبخته أكل. أما الدم لترك الواجب وفعل المحذور فهذا دم جبران كفارة، هذا دم جبران كفارة لما فعل، فلا يجوز أن يأكل منه. ولهذا قال: باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. أما بالنسبة للصدقة فهذه سبقت أنه لا بد أن يطعم منها الفقراء، لا بد أن يطعم منها فقير، فلو أكلها كلها، لو أكل الهدي كله وجب أن يشتري ما يقع عليه اسم اللحم ويطعمه فقراء الحرم. قال: باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر. والنذر النذر ويؤكل مما سوى ذلك. النذر هل يؤكل منه أو لا يؤكل؟ الأصل أنه لا يؤكل منه، الأصل أن النذر لا يؤكل منه إلا بنية أو عرف، إلا بنية أو عرف، أقصد إلا بشرط، الشرط هو النية، الشرط هو النية، يعني ينوي أن يأكل منه ويشترط، إلا بنية أو عرف، وإلا لا يأكل منه. فقد تعرف بعض الناس إذا حصل لي كذا أن أصنع عشاء مثلا، أن أذبح ذبيحة في استراحة أو في مناسبة، ما العرف هنا؟ العرف أنه فرح يأكل منه، صح ولا لا؟ لكن إذا نذر أن يذبح ذبيحة وليس عنده نية لكن ولا عرف، فالأصل أن النذر لله، فلا يجوز أن يأكل منه شيئا، لا يجوز أن يأكل منه شيئا فيجعله للفقراء والمساكين. ولهذا قال: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر. والنذر ويؤكل مما سوى ذلك، يؤكل مما سوى ذلك، يعني دم المتعة والقران، دم المتعة والقران، فهذه لك أن تأكل منه، بل لك أن تحمله معك إلى الحل، إلى بلدك. فلو أن إنسان ذبح هدي القران وهدي المتعة في مكة ثم أخذ معه شيئا من لحمه إلى بلده، فإن هذا جائز، فإن هذا جائز. قال: وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة، يأكل من ويطعم من المتعة. هذا صحيح، هذا ظاهر. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا. وهذا الحكم منسوخ، وقد نقل الإجماع على نسخه، قد نقل الإجماع على نسخه، فكان في أول الأمر ممنوع على الادخار، ممنوع على الادخار من لحوم الأضاحي والبدن فوق ثلاث ليال، فوق ثلاث ليال، وهي أيام منا كما ذكرت عائشة. ثم بعد ذلك نسخ قال: فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا. فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا، قال: لا، لكنه لو حمل معه شيئا منه إلى المدينة فلا بأس، فلا بأس. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، لا نرى إلا الحج، لأنهم كانوا يعتقدون أن العمرة لا تجوز في الأشهر، في أشهر الحج. العمرة كانت عند العرب من أفجر الفجور في أشهر الحج، ولهذا تقول عائشة: لا نرى إلا الحج. حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، بلحم بقر. هذا الشاهد للترجمة: أكلوا منه، أكلوا من الهدي هنا. وقولها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، هذا الحديث الذي سبق، الذي سبق أنه نحر أو ذبح عن أزواجه البقر. فقلت: ما هذا؟ هذا فيه دليل على أنهن لم يعلمنا، لم يعلمنا. ولهذا لا يشترط أن يخبر الرجل أهله إذا أراد أن يذبح هديهم أو ضحاياهم، لكن غير الزوجة لا بد من إذنه، لا بد من إذن أو وكالة غير الزوجة، أما الأهل لا. ولهذا قال: قالت فقلت ما هذا، دل عليهن أنهن ما علمنا، ولم يستأذنهن النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لما قاله من هو مر معنا بالأمس النووي، ماذا قال؟ قال: يحمل على أنه أنهن علمنا، أنهن علمنا، لكن البخاري في هذه المسألة أفقه من النووي. فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وجهه، يعني أنها حفظته وبلغته رضي الله عنها. نعم. ولهذا يقول ابن حجر الفتح عندي، يقول في وسيأتي الكلام في آخر كتاب الأضاحي: وهو من الحكم المتفق على نسخه، يقول المتفق على نسخه، يعني الادخار فوق ثلاث، الادخار مجمع على نسخه. نعم. باب الذبح قبل الخلق. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور بن زاداد عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن خلق قبل ان يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج. حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا ابو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رد قبل ان ارمي قال لا حرج. قال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج. قال ذبحت قبل ان ارمي قال لا حرج. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خزيم قال اخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خزيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عفان مراد عن مهيب حدثنا ابن خزيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما امسيت فقال لا حرج. قال حلقت قبل ان انحر قال لا حرج. حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال احججت؟ قلت نعم. قال بما اهللت؟ قلت لبيك بهلال كهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال احسنت. انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروه. ثم اتيت امراه من نساء بني قيس ففلت راسي ففلت راسي ثم اتيت بالحج فقلت افتي به الناس حتى خلافه عمر رضي الله عنه فذكرته له فقال ان ناخذ بكتاب الله فانه يامرنا بالتمام وان ناخذ بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهد محله. قال رحمه الله تعالى باب الذبح قبل الحلق. باب الذبح قبل الحلق. الحديث فيه الحلق قبل الذبح. الحديث فيه الحلق قبل الذبح. والترجمة الذبح قبل الحلق. الذبح قبل الحلق لأنه رحمه الله تعالى فهم من الحديث عكس الحكم أيضا. فهم من الحديث عكس الحكم فترجم بعكس الحكم. ترجم بعكس الحكم. الحديث ها حلق قبل أن يذبح قال افعل ولا حرج. فكونه يسأل عن الحلق قبل الذبح هذا يدل على أن السائل قد استقر في ذهنه جواز الذبح قبل الحلق. واضح أو مو واضح؟ فترجم بهذا البخاري ترجم بهذا. واضح أو مو واضح؟ الآن لو سألت شخص قلت ما حكم السنة قبل الصلاة ماذا تفهم؟ أن السنة بعد الصلاة لا تحتاج إلى سؤال صح ولا لا؟ فهو لما قال حلقت قبل أن أذبح يسأل الحلق قبل الذبح معناه أنه ها قد علم أن الذبح قبل الحلق جائز ولا غير جائز؟ جائز. فترجم البخاري بعكس اللفظ ترجم البخاري بعكس الحديث الأول. ولهذا قال باب الذبح قبل الحلق. باب الذبح قبل الحلق. ومعلوم أن الذبح قبل الحلق ها هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو فعله. فإنه ما نحر هديه حتى حلق رأسه فترجم للذبح قبل الحلق. والحديث فيه الحلق قبل الذبح. واضح ما هو واضح؟ فقال رحمه الله تعالى باب الذبح قبل الحلق. ذكر ثم ذكر حديث عطاء بن أبي عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج. عمن حلق قبل أن يذبح فقال لا حرج فقال لا حرج. وهذا ظاهر هذا ظاهر في المتمتع ظاهر في المتمتع وظاهر أيضا في القارن الذي لم يسق الهدي وهذا أيضا ظاهر في القارن الذي لم يسق الهدي. لكن من ساق الهدي معه وهو قارن فهنا لا يحلق حتى يذبح. من ساق الهدي معه فإنه لا يحلق حتى يذبح حتى يذبح. ولهذا انتبهوا، الإشكال لا يزال قائم. النبي صلى الله عليه وسلم أولا الله عز وجل قال ها ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، إذن الحلق متى؟ بعد الذبح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لبد رأسه قال ها لا أحلق حتى أذبح، واضح لنا؟ وهنا قال لمن حلق قبل أن يذبح افعل ولا حرج. وقد يكون هذا السائل ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معه ناس ساقوا الهدي، صح ولا لا؟ فأجاب العلماء عليه بأحد جوابين. الجواب الأول أن هذا قبل أن يصل إلى مكة، وهو في المدينة لا يحلق حتى يذبح، لا يحلق حتى يذبح. ها واضح ولا لا؟ لا يحلق حتى يذبح. أن هذا الأمر بعدم الحلق قبل الذبح، هذا قبل أن يقدم إلى مكة وهو في الطريق، واضح ولا لا؟ فلما قدم إلى مكة أوحى الله إليه بجواز الحلق قبل الذبح. أنتم ما يقول لا؟ وهذا نظير قوله في المدينة فليلبس النعلين وليقطعهما، وقوله في عرفة فليلبس النعلين وسكت، هذا مثله. فنقول قبل أن يصل إلى مكة كان الحكم أنه لا يذبح حتى، أقصد لا يحلق حتى يذبح. فلما وصل إلى مكة أوحى الله إليه بأنه في هذا اليوم يجوز أن يذبح أو يحلق، يقدم الحلق على الذبح، واضح ولا لا؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذا خاص بمن ساق الهدي، الذي لا يحلق حتى يذبح هذا خاص بمن ساق الهدي. أما من لم يسق الهدي فله أن يحلق قبل أن يذبح سواء متمتع أو قارن. ها واضح لما واضح؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم إلا قال فعل ولا حرج، فدل على جواز الحلق قبل الذبح، صح؟ طيب من ساق الهدي؟ الله يقول لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهذا رجل ساق الهدي معه، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول افعل ولا حرج، صح ولا لا؟ فدل على أن في هذا اليوم نزلت أحكام شرعية لم تكن نازلة قبل، واضح ولا لا؟ فنقول كان في أول الأمر لا يحلق حتى يذبح، ثم بعد ذلك نزل بجواز تقديم هذا على هذا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن تقييد الحلق بالذبح هذا خاص بالقارن الذي ساق الهدي، بالقارن الذي ساق الهدي، هذا لا يذبح لا يحلق حتى يذبح. أما من لم يسق الهدي فله أن يحلق قبل أن يذبح سواء قارن أو متمتع، لأن بعض الناس مثلا يحج وهو قارن ليس كذلك، ثم يشتري الهدي من مكة ولم يسقه معهم، فهنا له أن يحلق قبل أن يذبح، واضح لما هو واضح؟ طيب قال عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج لا حرج لا حرج. وذهب بعض العلماء إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج كما في الحديث الآتية يدل على أنه هذا لا يجوز إلا من الناس، يعني تقديم شيء من الأنساك لا يجوز إلا من الناس أو الجاهل. أما من لم يكن ناسي ولا جاهل فلا يجوز أن يقدم شيء، يرمي ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف، هذا الترتيب. أما من كان ناسيا أو جاهلا فلا بأس أن يقدم شيء على شيء، هذا القول الأول. والقول الثاني أنه لا يشترط، وهو الصحيح، القول الثاني أنه يجوز أن يقدم وإن كان عالما، لا يشترط أن يكون ناسيا أو جاهلا، فله أن يقدم هذا على هذا، لأن الراوي قال فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج. ثم ذكر الحديث الآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي، زرت يعني طفت، يعني طفت طواف الإفاضة، زرت قبل أن أرمي قال لا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج، قال ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خشيم أخبرني عطاء بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خشيم بن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عفان ورهو عن وهيب حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. والحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج، قال حلقت قبل أن أنحر، قال لا حرج. هذا كله يدل على جواز التقديم والتأخير. انتبهوا، واضح الآن؟ طيب عندنا مسألة أخرى، مشكلة من جاز لهم الدفع في آخر الليل وهم الضعفة، من جاز لهم الدفع آخر الليل وهم الضعفة، معلوم أنهم يجوز أن يرموا ويطوفوا قبل الفجر، لكن هل لهم أن يذبحوا قبل الفجر أو لا؟ هل لهم أن يذبحوا قبل الفجر أو لا؟ عامة أهل العلم أنهم ليس لهم أن يذبحوا قبل طلوع الشمس، فلا يذبحوا إلا بعد ارتفاع الشمس، لأن هذا هو وقت الذبح، هذا هو وقت الذبح. وشيخنا رحمه الله تعالى يقول نأمر الناس ألا يذبحوا إلا إذا ارتفعت الشمس، نأمر الناس ألا يذبحوا إلا إذا ارتفعت الشمس، أعني الذين دفعوا آخر الليل. لكن لو ذبح أحد قبل الفجر، لو ذبح أحد قبل الفجر فإننا لا نتجاسر على إبطال هديه، فإننا لا نتجاسر على إبطال هديه. فهو يقول يقول نلزم الناس ونفتيهم بالذبح إذا ارتفعت الشمس، لكن لو أن شخص ذبح وانتهى ثم أتانا يسأل بعد ذلك يقول ما أستطيع أن أقول أجر الهدي باطل، يقول ما أستطيع أن أقول إنه باطل. وعلى هذا نلزم الناس، نقول لا تذبح إلا بعد طلوع الشمس، نقول لا تذبح إلا بعد طلوع الشمس حتى لو دفع آخر الليل، حتى لو كان ممن جاز له الرمي، جاز له الحلق، وجاز له الطواف قبل الفجر، لكن نقول لا تذبح إلا إذا ارتفعت الشمس، لأن هذا هو وقت الذبح، هذا هو وقت الذبح. والله عز وجل يقول ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، أيام معلومات وهي أيام الذبح، وهي أيام الذبح. فعلى هذا لا يذبح حتى لو جاز له أن يدفع وهو من الضعفاء، نقول لا تذبح إلا إذا ارتفعت الشمس. أيضا في الحديث هنا فقال رميت بعدما أمسيت، رميت بعدما أمسيت، وهذا فيه جواز الرمي بالليل، فيه جواز الرمي بالليل، وهو الراجح، وهو الراجح أنه يجوز أن يرمي بالليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أول الرمي ولم يحدد آخره، النبي عليه الصلاة والسلام حدد أول الرمي ولم يحدد آخره، أوله الزوال والنحر بعد طلوع الشمس، هذا أول الرمي، ولم يحدد آخره عليه الصلاة والسلام. وهنا قال رجل رميت بعدما أمسيت، فقال فعل الحرج. والقول الثاني أنه لا يرمي بالليل، لا يرمي بالليل. وأما قوله بعدما أمسيت فإن المساء يطلق على ما بعد الزوال، المساء يطلق على ما بعد الزوال، هذا كله يسمى مساء، كله يسمى مساء. لكن القول الأول هو الراجح أنه يجوز الرمي ليلا، فقال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج، قال حلقت قبل أن أنحر، قال لا حرج. وحديث موسى رضي الله أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، وهنا بعدما طاف وسعى، لما قدم مكة طاف طواف القدوم وقدم سعي الحج، ثم ذهب إلى البطحاء وبقي فيها، إلى يوم التروية، ثم انتقل إلى منى، أبو موسى رضي الله عنه قدم من اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، يعني قد طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، ثم جلس بالبطحاء قبل يوم التروية في أول العشر، لأن قدم يوم رابع، قال فقال أحججت؟ قلت نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أحججت هل يريد أن يسأله عن حجه؟ لا، هو محرم يعلم أنه حج، لكن هذا توطئ أهل ما بعده، توطئ أهل ما بعده، يعني سيقول له بما أحرمت وإلا معلوم أنه حاج، لكن يريد توطئ أهل ما بعده. قال فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأحسن، هو أهدك هو أهل كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل والأحسن. وفيه أيضا فيه جواز الإهلال بما أهل به فلان، جواز الإهلال بما أهل به فلان. فلو أن إنسان يعلم أن هذه الحملة فيها أحد العلماء المتبعين وهو ليس عنده علم فأراد أن يفعل كما يفعل هذا العالم، فقال أحرمت بما أحرم به الشيخ فلان أو لبيك بما أهل به الشيخ فلان، يصح ولا ما يصح؟ يصح، إن كان مفردا مفردا، وإن كان قارنا قارنا، وإن كان متمتعا متمتعا، لكن له أن يصرفه. لو أن هذا الشيخ حج مفردا ثم أراد من أهل أن يجعله متعة، يصح ولا ما يصح؟ يصح، يصح، لأنه يجوز حتى لو أحرم ابتداء بالحج ثم فسخه إلى عمره. قال قلت لبيك بهلال كهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحسنت، انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة، يعني فانطلق وطاف بالبيت والصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي، ففلت رأسي. وكونها تفلي رأسه ها هنا يفهم منه أنه قصر أو حلق، أو حلق ها قصر، قصر. لماذا؟ لأنها فلت رأسه، لو كان حلق فإنه لا يوجد مكان للقمل حتى يفلى رأسه، لأن أبا موسى حل لأنه لم يسق معه شيء، علي رضي الله عنه ساق معه بدن من اليمن فبقي على إحرامه، أبو موسى لم يسق شيئا من البدن فأحل، حل يعني طاف وسعى. ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم طف بالبيت وبالصفا والمروة، طف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس، وهذا تحمل على أنها محرم له، تحمل على أنها من محارمه. ففلت رأسي ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، يعني يفتي الناس بالمتعة بالتمتع، أن من حج يجعلها عمرة ويحج فيكون متمتعا. يقول فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرت له فقال إن نأخذ بكتاب الله إلى آخره. عمر معلوم أنه يوجب الإفراد، عمر يوجب الإفراد ويمنع التمتع، يمنع التمتع، يريد رضي الله عنه ألا يخلو البيت من زائر، يريد ألا يخلو البيت من الزوار، فمنع المتعة، منع المتعة وأوجب القران، أقصد وأوجب الإفراد، وأوجب الإفراد. واستدل عمر رضي الله عنه بالآية والسنة على أي شيء؟ على الإفراد. هو لما قال نأخذ بكتاب ربنا أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يرد على من؟ على من يجيز المتعة، على من يأمر بالمتعة، فاستدل بالآية والحديث على الإفراد وهو إتمام الحج ولا يفسخ إلى عمره، فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمر بالتمام، لأن الله يقول أتم الحج وعمرة لله، فمعنى أنه مفرد لا يتحلل، لا يتحلل، هذا استدلال عمر رضي الله عنه. وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. واستدلال عمر هنا ها يريد أن يرد على من يأمر بالمتعة، من يأمر بالمتعة، ويريد أن يجعل الناس يفردون، يريد أن يجعل الناس يفردون، والمتعة رأي من؟ ها رأي ابن عباس رضي الله عنه. ولهذا لما نوقش بهذا ورجع في هذا قالوا له إنك تخالف من؟ أبا بكر وعمر، لأن أبا بكر وعمر يوجبون الإفراد، اجتهاد منهم رضي الله عنهم حتى البيت لا يخلو من أحد، فقيل له إنك تخالف أبا بكر وعمر، فقال مقولته المشهورة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وليس هذا للتقليل من رأي عمر أبو بكر، لا، لكن إذا وصل الأمر إذا وصل الأمر إلى مقارنة أبي بكر وعمر في النبي صلى الله عليه وسلم فلا مقارنة. هذا معنى كلام عمر، فلا مقارنة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأحد. باب من لبن الرسام عند الحرام وحلق. حدثنا عبد الله بن مهدي فقال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصه رضي الله عنهم انها قالت يا رسول الله ما شان الناس هل هم بعمره ولم تحن انت من عمرته؟ قال اني لبدت راسي وفددت هذه فلا احل حتى الحق. قال رحمه الله تعالى من لبد راسه عند الاحرام وحلق. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لمن لبد رأسه، هل له أن يقصر أو لابد أن يحلق؟ هل له أن يقصر أو لابد أن يحلق؟ لأن التقصير مع التلبيد فيه صعوبة، التقصير مع تلبيد الرأس فيه صعوبة، فالإنسان إذا لبد رأسه يصعب عليه التقصير، يصعب عليه التقصير، فلابد من الحلق، فلابد من الحلق. فعقد هذه الترجمة رضي الله عنه لأجل هذا، هل لا بد أن يحلق أو لا، هل لا بد أن يحلق أو لا. وهو رحمه الله تعالى أطلق الترجمة ولم يجزم بشيء، فالصحيح أن له أن يقصر وله أن يحلق. إذا كان متمتعا فيقصر، إذا أراد أن يفسخ العمرة إلى حج فلا بأس أن يقصر. وهنا عندنا مسألة أخرى، هل المتمتع إذا اعتمر هل الأفضل أن يقصر أو يحلق؟ إذا كان متمتع اعتمر وسيحج، ومعلوم أن المتمتع يحل بين العمرة، يحل بين العمرة والحج، فهل أفضل في حقه أن يقصر أو يحلق؟ نقول فيه تفصيل، إن كانت عمرته قبل الحج بزمن ينبت فيها رأسه فالأفضل أن يحلق، إن كانت عمرته متقدمة على الحج بزمن بوقت ينبت فيه الرأس فالحلق أفضل لا شك. فلو اعتمر في شوال مثلا أو اعتمر في ذي القعدة فهنا ينبت الرأس فيحلق. أما إذا كان الوقت قصير مثل وقت النبي صلى الله عليه وسلم هنا وأصحابه فإن الرأس ما ينبت، فالتقصير أفضل، التقصير أفضل لأجل أن يبقى شعر الحلق في الحج، لأجل أن يبقى شعر للحج. فقال باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي. لبدت رأسي يعني صار رأسه ملبدا، يعني وضع عليه شيء من الصمغ ومن العسل حتى لا يتشعث الرأس ولا يشغله. فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى أنحر. والتلبيد إشارة إلى أن من لبد رأسه لن يحل، ولهذا المتمتع لا يلبد رأسه، لكن لو لبده لا بأس، لكن الأصل لا يلبده لأن التلبيد إشعار لأنه سيترك رأسه ويبقى إلى يوم التحلل، إلى يوم التحلل هو يوم النحر. نعم. باب الحلق والتقصير عند الإحلال. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وقال الليث حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. قال وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمار بن قاطع عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين؟ قال جرير بن أسماء عن نافع أن عبد الله قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وفسر بعضهم. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشمص. قال رحمه الله تعالى: باب الحلق والتقصير عند الإحلال. باب الحلق والتقصير عند الإحلال. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان أن الحلق أو التقصير نسك وليس خروج من محذور. أراد أن يبين أن الحلق أو التقصير نسك لأنه قال عند الإحلال، وهذا ما عليه الجمهور، هذا ما عليه جمهور العلماء أن الحلق نسك، أن الحلق نسك، ولهذا إذا تركه عليه دم، عليه دم. القول الثاني أن الحلق إطلاق من محذور، إطلاق من محذور وليس نسك، هذا عند الحنفية، هذا عند الحنفية أنه إطلاق من محذور، ولكن الصحيح أنه نسك، الصحيح أنه نسك. فقال باب الحلق والتقصير عند الإحلال. الحلق والتقصير هذه كلها من النسك، سواء يحلق أو يقصر، لكن أيهما أفضل؟ الحلق، الحلق أفضل من التقصير قطعا. أولا النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بدون أن يسأل، دعا للمحلقين بدون أن يسأل، ولم يدعو للمقصرين إلا بعد أن سئل، ولم يدعو للمقصرين إلا بعد أن سئل. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن المحلقين هم الأصل، المحلقين هم الأصل، والمقصر تبع، والمقصر تبع، وسيتضح هذا إذا مررنا على العبارة في الحديث. ولهذا تعجب ممن يتردد بين التقصير والحلق وهو سيحلق، انتبهوا، أقول يتردد بين الحلق والتقصير وهو سيحلق، واضح العبارة؟ يعني هو سيحلق لكنه تردد بينهما. تعجب من هذا فضلا عمن تقول له احلق يقول لا أريد أن أقصر. فالشخص الذي يقول ما رأيكم أحلق أو أقصر ثم بعد ذلك يحلق، نقول هذا فيه عيب. ما هو عيبه أصلا؟ لماذا تتردد؟ لماذا؟ فضلا عن كونك، فضلا عن كونك تختار التقصير على الحلق، النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين مباشرة، ما حد قال له يا رسول الله ادعو للمحلقين، ما حد قال يا رسول الله والمحلقين، مباشرة دعا لهم، هذا دل على فضل الحلق. أما المقصرين فلم يدعو لهم عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما قيل يا رسول الله والمقصرين، فلينتبه لهذا. ولهذا من الناس إذا أخذ عمرة أو حج يزهد في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تزهد في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا للمحلقين ثلاثا أن يغفر الله لهم، في رواية أن يرحمهم، وتذهب إلى التقصير الذين دعي لهم مرة واحدة وبعدما سئل النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء له؟ فإذا حججت أو اعتمرت فلا تتردد أن تحلق، لأن الشعر سينبت بعد أيام، فلماذا تترك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لك ثلاثا بالمغفرة والرحمة؟ قال ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، هذا الأصل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، مباشرة دعا لهم. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. المحلقون أصل والمقصرين تبع، الدليل أنه قال والمقصرين ولم يقل وارحم المقصرين، ولم يقل وارحم المقصرين. وهذا مثل قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما أتى بالفعل وأطيعوا، لأن أولي الأمر طاعتهم تابعة لمن؟ طاعة الله ورسوله. اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين والمقصرين، لأنهم تابع للمحلقين. ولهذا لا ينبغي التردد في مثل هذه الأمور، فإن الحج أو العمرة قد لا يتأتى لك مرة أخرى، فلا تفرط في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لك ثلاثا. والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين. وقال الليث: حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. قال: وقال عبيد الله: حدثني نافع وقال في الرابعة: والمقصرين. وهذا كله كما سبق، ولم يقل: وارحم المقصرين. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي بعده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. الحديث السابق ارحم، وهنا اغفر. وأيهما أعظم، اغفر أو ارحم؟ ارحم، لأن اغفر ستر الذنب والتجاوز عنه، وارحم أدخلهم الجنة، أعطهم المطلوب، ولا يدخل الإنسان ولا يحصل له المرغوب والمطلوب إلا بعد زوال المرهوب، مغفرة الذنوب. واضح لله؟ فحصل للمحلقين الأمران: الدعوة بالمغفرة والدعوة بالرحمة، ستر الذنب والتجاوز عنه وإدخالهم الجنة، زوال المرهوب وحصول المحبوب والمطلوب. اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: وللمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: وللمقصرين. قالها ثلاثا، قال: وللمقصرين. وفي الحديث الآخر قال: حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. هذا فيه دلالة على جواز التقصير، هذا فيه دلالة على جواز التقصير. فإن قال قائل: ما دام أن الصحابة بعضهم قصر، واضح لا؟ فكيف نقول يتركون التحليق ويقصرون؟ نقول: أولا، هؤلاء الذين قصروا لعلهم الذين تمتعوا، فالعمرة يقصرون منها والحج يحلقون، يحلقون. الأمر الثاني، لو قدر أن بعضهم قصر، فالأصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل اتباعه عليه الصلاة والسلام. أما من قصر وترك الحلق فهذه قضايا أعيان تتعلق بأصحابها، يحتف بها ظروف وملابسات لا نعلمها. واضح لما واضح؟ طيب. ثم ذكر أيضا حديث معاوية رضي الله عنه قال: قصرت على الرسول صلى الله عليه وسلم بمشقص، قصرت على الرسول صلى الله عليه وسلم بمشقص. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا حلق ولا قصر؟ قصر. ومن الذي قصر؟ من الذي قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاوية، صح؟ وهذا التقصير هل في حجة الوداع؟ لا قطعا، لا يمكن يكون في حجة الوداع، لا يمكن أن يكون في حجة الوداع، لأن حجة الوداع ثبت في الحديث الصحيحة المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وقسم شعره على الناس، حلق وقسم شعره على الناس، حديث جابر وغير جابر أنه سلم حلق. إذن هذا التقصير لا يمكن أن يكون في حجة الوداع قطعا. بقي عندنا أن نقول: متى هذا؟ لا بد أن يكون في عمرة، هذا أكيد في عمرة، لا لا شك. لكن متى كان هذا؟ قال بعضهم إنه في عمرة القضية، في عمرة القضية، وعمرة القضية كانت في السنة السابعة، ومعاوية أسلم عام الفتح في السنة التاسعة، إذن لم تكن في عمرة القضية، لم تكن في عمرة القضية. إذن حملها بعضهم على عمرة الجعرانة، حمل بعضهم على عمرة الجعرانة، فيكون حلق قصر النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، في عمرة الجعرانة. ومعاوية قل العلماء أنه أسلم عام الفتح، عام الفتح في السنة التاسعة. ومنهم من قال إنه أعلن إسلامه عام الفتح، قد يكون أسلم في السنة الثامنة ويخفي إسلامه، لكنه ما أعلن إسلامه وأظهره إلا عام الفتح، إلا عام الفتح. فعلى كل حال ابن حجر هنا في الفتح أطال الكلام حول هذه المسألة، وابن القيم أيضا تكلم في الهدي على قصة معاوية هنا تقصيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحمله ابن القيم أيضا على أنه في عمرة الجعرانة وإن كان في عمرة القضاء بعضهم يقول يعني ما يمنع أن يحلق عنه وهو كافر، يعني يحلق عنه وسلم وهو على كفره، أو أنه رآه يحلق وهو عند الحلاق أو يساعده إلى آخره. المهم أنه لا بد من تأويل هذا، أنه لا يمكن أن يكون في حجة الوداع، لا يمكن أن يكون في حجة الوداع. ولهذا يقول شيخنا رحمه الله تعالى، يقول الذي يظهر أن يقال إن معاوية إن صح أنه رآه فقط فلا يمنع أن يكون ذلك في عمرة القضاء قبل أن يسلم معاوية، لأن معاوية ما أسلم إلا عام الفتح، يعني ما أظهر إسلامه إلا عام الفتح، ولا يمنع أن يرى أحد أن يقصر النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا لم يستقم هذا وكان هو الذي قصر النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل على الجعرانة وليس في هذا إشكال، هذا إذا كان ذكر تقصيره إياه أرجح من ذكر رؤيته لمن يقصر. هذا يقول الشيخ، يقول إذا كان ترجيح أن معاوية قصر النبي صلى الله عليه وسلم على حمله على أنه رأى من يقصره نجعله في عمرة الجعرانة، نجعله في عمرة الجعرانة، لأنه لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصر في حجه، لا يمكن أن يحمل حديث معاوية هنا على تقصير النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء في الحج، بل هو في العمرة، ولا يمكن أن يكون يوم النحر لأنه ما قصر قبل يوم النحر النبي صلى الله عليه وسلم، هو قارن فلم يقصر وبقي على إحرام عليه الصلاة والسلام وهو ملبد رأسه إلى يوم النحر، صح ولا لا؟ ولم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم إلا متى؟ إلا يوم النحر، صح ولا لا؟ بعد ما رمى جمرة العقبة ولم يقصر هناك بل حلق، فيحمل معاوية هنا على أنه في العمرة، إما الجعرانة أو القضاء أو نعم نعم نعم فتح عام 9 نعم الفتح عام 8 إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة وأبو بكر حج في السنة عام الفتح، أي عام الفتح نعم أي طيب نعم عام الفتح عام 8 عام 8 والجعرانة في السنة الثامنة من الهجرة، الثامنة من الهجرة نعم، أما القضاء فهي في السنة السادسة. عمرة القضاء في السنة السابعة، عمرة القضاء عام الفتح في السنة الثامنة، نعم عام الفتح في السنة الثامنة، وعمرة القضاء في السنة السابعة، عمرة القضاء في السنة السابعة نعم. فقد يكون معاوية أسلم السنة السابعة لكنه ما أظهر إسلامه إلا في السنة الثامنة، نعم نعم إيه نعم. مسألة مهمة، يعني ما رأيكم هل الحلق الآن لا بد أن يكون بالموسى؟ أما بالموسى فلا إشكال، بالموسى هذا حلق ما في إشكال، لكن بغير الموسى يعني الآن بالمكينة رقم 1 رقم 2 رقم 3 قد يكون رقم 4 هل هذا حلق أو تقصير؟ نقول الشرع إذا أطلق شيء، إذا أطلق شيء فيرجع فيه إلى أي شيء؟ إلى العرف. إذا أطلق الشارع شيء ولم يحدده فيرجع فيه إلى العرف، واضح ولا لا؟ وهل الذي يحلق الآن رقم 1 ورقم 2 بالمكينة هل الناس إذا رأوه يقول فلان محلق ولا مقصر؟ ها؟ حلق. لو راح الآن الحلاق وجلس وقال احلق رأسي رقم 3 فحلقه رقم 3 بالمكينة، من رأه ماذا يقول في عرف الناس؟ مقصر ولا محلق؟ محلق محلق. وعلى هذا لا نستطيع أن نقول لا بد من الموسى، لا، لكن نقول الموسى أحوط، يعني من حلق رأسه بالموس يعني هو ما يسمى على الصفر يعني على الجلد، هذا نقول ما في شك أنه احتاط وحلق. أما من لم يحلق بالموسى رقم واحد ورقم اثنين ما نستطيع أن نقول هذا تقصير أبدا، قد يكون حلق. واضح ولا مو واضح؟ نعم الوقت. طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد. وش تقول؟ وش معنى زيرو يا بابا؟ المترجم وش يقول؟ ايه قل صفر. طيب نعم ايوه، ولهذا الظاهر ان من حلق بالبكيه رقم واحد رقم اثنين انه يعتبر حلق، يعتبر حلق، لكن الموس انفع حتى للراس. نعم نعم اطلاق من محذور، نعم اطلاق من محذور ليس نسك، اطلاق محذور يعني انه لا يفعل شيء الا اذا اخذ من شعر، اذا اخذ من شعر خلاص ابيح للطيب وابيح للمحذورات الاخرى، فهو اطلاق من محذور وليس نسك، ليس نسك، لكن الصحيح انه نسك، لان الله عز وجل رتب عليه اجور ورتب عليه حسنات والفقهاء رتبوا عليه الجزاء الى اخره، وكان ممنوعا منه في حال احرامه دل انه نسك. نعم نعم ثم حلق نعم لا ثم حلق ثم طاف، وهذا محل اتفاق. نعم السنة السنة أن يرتب الأمور الأربعة يوم النحر باتفاق أنها مشروعة، هذا محل اتفاق مشروعيتها، لكن اختلفوا هل يجوز التقديم أو لا، والصحيح أنه يجوز، يعني الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف، هذه الأربعة. بالنسبة إلى قلنا أن الزكاة الخاصة التي اعتمد في أول الله نعم طول شهر إيه خلاص يحلق، أفضل أنه يحلق، نعم يحلق إيه ما في شك، هذا من الزكاة الخاصة قليل إيه الزكاة الخاصة قليل لا يقصر